مراد باسمك يا والد العروسه ابو مراد يا مرحبا بطرعان وكل الضيوف احلى استوديو سامر عدوي فيلم فيلم ابو مراد فيلم ان شاء الله لام مراد لام مراد كل الصحه لك يا ام مراد من ام مراد واكد زهور ورود العروس واهل وسهلا بالاجاويد ابو ازار وينك ابو ازار مين ابو ازار باك الزهور ورود المحترمين خالي العروس ابو ازار وابو العبد مين ابو العبد مين ابو ازار باك الزهور ورود العرسين يا مرحبا ابو محمد وابو مدحت مين ابو محمد وابو مدحت اجمل باك الزهور ورود العرسين شوف الشوق رح تصمر كلمة الهوى تنالي وحد سمر وتسلحت ونحن أول ثاني شوف الشوق رح تصمر هلا بالمواسي هلا باكر الغربي هلا بيك أبو فواز باكر الغربي أبو فواز يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا هلا بباكر الغربي